العيشة مرة مع عبد الباسط حمود. يا دنيا العيشة مرة والصبر مر وحالي جنبك مبقاش يصر. العيشة مرة والصبر مر وحالي جنبك مبقاش يصر. لا انا قادر اهرب ولا قادر اعيش حتى حبايبي ما رحمونيش. يا دنيا حياتي قصة ما تتحكيش الجرح فيها ما ينتقيش. حياتي قصة ما تتحكيش الجرح فيها ما ينتقيش. أولها دمعة وطريق عذاب وآخرها الشمعة ونور غاب. يا دنيا يا دنيا قولي أنا بقى مين ولسه عدتك بتفوت سنين. يا دنيا قولي أنا بقى مين ولسه عدتك بتفوت سنين. دموع عينيا بقت خطر عمري عدى وفات. يا دنيا كلتون حصري للسميع المصري.